السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة محقق ذكي، وهذه من القصص الجميلة بصراحة اللي تبين لك شلون مرات المحقق يعتمد على نفسه في البحث عن المجرم بعد ما ييأس من العثور على أي دليل أو على أي مشتبه، يبدأ يستخدم ذكائه في حل هاللغز هذا. القصة عن محقق اسمه أيوب، محقق أردني من أهل عمان في عام 1992. المحقق أيوب جالس في مكتبه بعد ما استطاع أن يكشف عن المجرم في جريمة قتل فتاة، وكان مبسوط والكل يهنأ ذاك اليوم على الإنجاز هذا، وطلب من المدير بعد ما دخل عليه في المكتب أنه ياخذ إجازة لأنه استغرق في هالمهمة أكثر من شهر، وهو الليل مع نهار يشتغل فيها. فقال بريح شوي. يوم دخل على المدير قال مبروك يا أيوب ويعطيك العافية وما قصرت، وأنت من المحققين اللي نفتخر فيهم صراحة ونعتمد عليه دائما في حل القضايا المعقدة. قال أشكرك يا سيدي وكذا، وأنا جاي أطلب منك يعني أني أخذ إجازة لمدة شهر، أبي أطلع أرتاح أنا وزوجتي وعيال وكذا. قال لا لا يا أيوب يا حبيبي، أصلا أنت جيت والله جابك. قال ليش بعد؟ قال عندنا قضية توها فرش وأبيك تروح للموقع تشوف لي القصة، لأن من بدايتها مبين أنها القضية هذه ما راح تمر على خير. حاضر يا سيدي، وإن شاء الله تكون يعني القضية ما تطول. قال إن شاء الله متى ما خلصت هالقضية أبشر وخذ الإجازة اللي تبيها. بلغ عن مقتل شاب اسمه أسعد، شاب أردني يعيش في وسط عمان في شقة اعثروا عليه بعد غيابه لمدة أسبوع، لقوه في داخل بيته مقتول والجثة متعفنة، وسبب انبعاث الروائح الجيران اشتكوا اكسروا الباب، لقوا انه والله الرجل هذا متوفي وصار له تقريبا اسبوع من الوفاة. راح المحقق أيوب يحاول يشوف اي دليل، كلم الطب الشرعي اللي كانوا موجودين، ها ان شاء الله في بصمات، ان شاء الله في سلاح للجريمة، في شيء يدل على، قالوا ابدا الباب ما فيه أي علامات للكسر أو العنف، البيت ما في شيء مسروق منه، ما في إلا هالجثة ورصاصة في رأس الشاب أسعد، بصمات ما في غير بصمات أسعد نفسه. والله يعينك يا محقق أيوب. قال ماشي، وين يشتغل هذا أسعد؟ قالوا يشتغل في شركة مالية، شركة معروفة. عطوني بياناته، عطوني بيانات أسرته، وبدأ يحقق. أسرته يقول والله ما ندري عنه، احنا اصلا نعيش في احد المدن يعني خارج عمان، وهو بسبب ظروف عمله مستقر بروحه بشقته في هالمكان هذا قريب من الشركة. زين لها اعداء، عنده مشاكل، عندكم أحد مثلا يطالبكم بثار بدم بشيء؟ قالوا لا أبدا، وأسعد شاب جدا خلوق وما عنده مشاكل، وأصلا شاب عملي طوال وقته في العمل، يعني ما يطلع لا روحات لا جيات. قال ماشي، ويروح المحقق أيوب إلى الشركة اللي يعمل فيها أسعد، قابل المدير. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال أكيد وصل لك خبر عن أسعد؟ قال إيه نعم، الله يرحمه، وكان شاب يعني من الموظفين المتميزين، ولكن يا حضرة المحقق انت جاي اكيد سامع شيء او انك تدور على معلومة وكذا. انا ما راح اخبي عنك ان فعلا في مشكلة بيني وبين اسعد. قال له حلو تكلم. قال اسعد قبل لا يختفي، يعني قبل اسبوع من اختفائه، مر عليني في المكتب طلب مقابلتي. لما دخل علي تناقشنا في موضوع معين، لكن ما عجب الأمر فطلع من عندي وهو معصب ويهدد ويصارخ، وترك كل الموظفين في الشركة على علم في هالموضوع هذا. وأنا أدري أنك بالنهاية راح تعرف لأنك راح تستجوب وتسأل الموظفين، فأنا بكون معك صريح من البداية. طالع وهو يهدد ومعصب من عندي، لكن ترى أنا ما بيني وبين أي شيء، الموضوع يتعلق في العمل. قال زين شو الموضوع؟ قال يعني اعفيني الله يخليك. قال لا يا حبيبي ما في شيء اسمه اعفيني، لازم تقول لي ممكن هالمعلومة راح توصلني للقاتل. قال طيب أنا على علاقة في إحدى الموظفات، وهذه الموظفة خلاص يعني أنا قطعت علاقتي فيها بعد فترة، وتزوجت وسافرت، وأسعد لما دخل علي دخل لأنه يبي قرض مبلغ كبير، يبي من الشركة على الراتب، يعني أنه يسدده من الراتب، لكني رفضت. ولما رفضت قال لي أنا راح أفضحك وراح أقول لهم قصة الموظف اللي بينك وبينها علاقة، وراح أسوي فيكم ما فيك وكذا، وأنا طردت من المكتب. قال له زين أنت ليش ما خفت لما هددك أسعد؟ قال البنت خلاص اللي بيني وبينها يعني تركت الشغل وتزوجت وسافرت مع زوجها، لذلك أنا ما رديت على كلام أسعد يعني طنشته. قال طيب أنا أشكرك صراحة على أنك كنت صريح معاي وما خبيت عني هالمعلومة. بعد إذنك أبي أسأل الموظفين. قال تفضل. المحقق أيوب عنده شيء وحيد يدور عليه لكن ما يبي يقول لحد، يدور على فتاة. إيش معنى فتاة؟ يمكن اللي قاتله رجل. أنا أقول لكم المحقق أيوب لما دخل مسرح الجريمة وكانوا موجودين الأدلة الجنائية والطب الشرعي، هو الوحيد اللي انتبه على أن في عقب سيجارة، تعرفون القطف، قطف السيجارة هذه موجود في المطفأة، مطفأة السجائر. وهو لما سأل عن أسعد قالوا أسعد أصلا ما يدخن، فأخذ القطف أو عقب السجارة هذا، قاعد يطالعه ويشوف شنو نوع السجارة، وانتبه على أن في أحمر شفاه على العقب هذا. قال إذن أن في وحدة جت هني ودخلت عند أسعد، وهذه البنت تدخن وتدخن هالنوع المعين من السجائر. الآن هو قال أنا أول شيء لازم أوصل لهالبنت علشان أعرف عن طريقها منو اللي قتل أسعد، وممكن إيه اللي قتلت أسعد. وهذا موضوع سهل لأن قليل البنات اللي يدخنون يعني يشربون سجائر، ولا وخصوصا هالنوع. فصار يدور على أي وحدة تكون يعني عايشة أو تعمل أو لها علاقة في أسعد وتكون تدخن نفس النوع هذا. تصبح الآن بالنسبة حق المحقق أيوب أنها المشتبه فيها. فعلا صار يدور بين الموظفات، كل ما شاف موظفة، وخاصة الموظفات اللي تكون شوي يعني شوي فري، لأن اللي تدخن دائما تكون واحدة شوي يعني ماخذ راحتها. كل ما شاف له واحدة من هالموظفات وشافها من شخصيتها ممكن هذه تدخن، يسألها لو سمحتي معك سيجاير، يعني يقصد انه هو يبي يطلب منها سيجارة يعني. هذه تقول لا انا ما ادخن. الثاني تقول لا طلع ولا واحدة من الموظفات تشرب سجاير. احتار زين أسعد له علاقة في فتاة، يعني علاقة حب، علاقة عاطفية وكذا. قالت له واحدة من الموظفات، نعم كانت في عندنا موظفة أول على علاقة عاطفية مع أسعد، لكن هالبنت هذه تركت العمل منذ أكثر من 3 أشهر، والبنت أصلاً يعني شوي يعني حالتها الصحية تعبانة نفسياً يعني، لذلك تركت العمل. ماشي، رجع حق المدير قال له بسألك عن الموظفة اللي اسمها خلود، هذه البنت اسمها خلود. قال له إيه نعم، إيش فيها؟ قال هذه وينها؟ قال ما أدري عنها، هذه تركت شغل قبل 3 أشهر، والبنت الله يعينها يعني حالتها الصحية تعبانة يعني. قال أنا عرفت من الموظفات، ليش هي شنو فيها يعني، شنو حالتها الصحية والنفسية شنو؟ قال لا يعني آخر أيام أصبحت مثل المجنونة، تصرفاتها غريبة، تقطع عن العمل، تتأخر، تجي في الدوام تنام ما تشتغل. بالنهاية قدمت استقالتها وإحنا قبلناها وراحت في حال سبيلها. قال زين هذه البنت على علاقة عاطفية مع أسعد؟ قال إيه نعم صح، لكن هذا الكلام قبل لا تترك الشغل، كانت بينهم علاقة وكل الموظفين يدرون في هالموضوع، واعتقد انه بعدين صار بينهم خلاف وهي البنت دخلت في حالة نفسية وتركت الشغل بس، اما الان ما ادري عنها يعني. قال زين انتم اكيد عندكم ملف شؤون الموظفين وعناوينهم، ابي عنوان الموظفة خلود هذه. قال حاضر، نادى عند مدير الشؤون الإدارية قال أطلع البيانات من ملف الموظفة خلود اللي كانت موجودة عندنا أول وعطها للمحقق. سأل المحقق قال يعني هذه البنت شنو علاقتها في الموضوع يعني؟ قال إحنا متأكد. قال أوكي، طلع على البيانات ويروح المحقق إلى بيت خلود، طرب الباب، طلعت والدتها قال لها معاش المحقق فلاني وهو معاه شرطة وممكن نقابل خلود. قامت الأم تبكي وتلطم على راسها وكذا، انبسط المحقق قال بس الظاهر اني وصلت لشيء كان متخبي. الأم على طول انهارت، ليش بنت سوت وكذا، حرم عليكم. قال يا حجية انت يعني تدرين ان في شيء معين بنتك ارتكبته يعني ولا مشكله؟ احنا جايين نسالها يعني موضوع بسيط يعني. قالت والله بنتي موجوده في الطب النفسي مرقدينها، وصار لها فتره يعني فيها انهيار عصبي وبنتي تتعالج وكذا في المصحه. قال لها وين اي مكان؟ قالت له المكان الفلاني، ويروح الى المستشفى. دخل عندها عرفها بنفسها، وهي البنت يعني فعلا كانت حالتها شوي يعني هستيرية وتبكي وتصرخ، لكنها تستوعب يعني الكلام وتدري ان هذا محقق يعني. فقال لها انا بسألك سؤال، تعرفين اسعد؟ قامت تصرخ وتبكي وانا مالي شغل والله يخليك وخروا عني لا تكلموني لا. قال لها ليش؟ زين المدير شنو علاقتك في المدير؟ المدير فلان هذا. صارت تصرخ أكثر، هذا حقير، هذا الحقير، هذا الحقير. المهم هني أدخلت في نوبة هستيرية، البنت يعني تعبانة، ويدخلون الأطباء ويعطونها مهدئ وكذا، وطلبوا المحقق أنه يأجل التحقيق. قال لهم ما له داعي، لا أأجل ولا شيء، أنا وصلت حق اللي أبيه، أو يرجع مرة ثانية إلى مكتب المدير. دخل عليه قال أنت مشتبه فيك وسلم نفسك على رجال الأمن، خلي يحطون كلبشات بيدك وتعال معانا للتحقيق. طبعا المدير عصب، وانت شلون تتجرأ انك تجيني مكتبي وتعتقلني وانا مالي شغل، وانت ما تعرف ان انا منه، وانا من كبار التجار، وانا عندي علاقة مع فلان وفلان وفلان. قال له حبيبي خلاص احنا توصلنا الى ان انت اللي قتلت اسعد. قال شنو؟ كلام مو صحيح هذا، ومن اللي قال لك؟ قالت خلود. خلود الموظفة أصلا هذه مجنونة، شلون تاخذون كلام واحدة مجنونة وكذا؟ قالوا انت اشتراك الحين هي مجنونة يعني، ولا مو تاركة عندكم شغل صار لها 3 أشهر؟ يمكن صح، يمكن ما فيها شيء. قال لا لا لا، أنا عارف أن هذه الحين موجودة في الطب النفسي، هذا مستحيل تعيش يعني مع المجتمع وكذا، هذه مجنونة وهذه كذا. قال له حبيبي تعال معانا للتحقيق. كلبشوه وخذوه، وهو طبعا معصب وينكر، وقام يتصل في الشخصيات اللي عارفهم ان يتدخلون كواسطات وغيره. يوم وصل المحقق الى مركز الشرطة ويقابله المدير ماله، قال انت سويت؟ الله يخرب بيتك، ما بقى قيادي، ما بقى مسؤول في الدولة الا اتصل علي. انت شلون تعتقل المدير، مدير الشركة المعروف هذا، والرجل شنو له علاقة؟ هل في دليل؟ شلون تاخذه كذي قدام موظفين وهم كلبك؟ قال له شوف طال عمرك، انا متأكد انه هو اللي قتل اسعد. قال له ليش متأكد؟ قال اول شيء انا لقيت عقب السجارة موجود وين؟ في شقة أسعد، وأسعد ما يدخن. ولما رحت أزور البنت خلود في المستشفى أثناء ما كنا نحقق معاها وهي في حالتها النفسية الصعبة، قامت وطلعت باكيت سجاير، وهو نفس النوع اللي أنا أبحث عن فتاة الدخنة، عرفت إن هي المقصودة، لكن أنا متأكد إنها مستحيل هي اللي قاتلة أسعد، وخصوصا بسلاح، وكانت بينها وبينها علاقة حب، والبنت حالتها الصحية تعبانة، لا يمكن أنها تقدم على شيء مثل هذا. قال زين طيب ليش اتهمت المدير؟ قال أنا لما حققت مع الموظفين وسألتهم هل المدير كان على علاقة مع موظفة سابقا اتركت الشغل، توظفت قصدي تزوجت يعني وراحت مع زوجها مثل ما قال المدير، قالوا لا. قال زين شنو الخلاف اللي كان بين أسعد وبين المدير لما طلع من عنده وقال له والله لا فضحك والله لا؟ واحد من الموظفين قال له يا حضرة المحقق، أسعد هو المطلع على الحسابات في الشركة، وأسعد كان يقول لنا أن المدير هذا مختلس، والشركة أصلا هي شركة صحيح أنها خاصة لكنها حكومية، وهذه الاختلاسات يعني يجب الإبلاغ فيها وإحالتها للنياب وكذا، وأسعد كان يهدد المدير بهالشيء هذا، لذلك فعلا طلب منه مبلغ مالي، ولما رفض بدأ أسعد بتهديد المدير. قالوا ها حلو. فقال أنا متأكد أن المدير هو اللي تخلص من أسعد، سواء شاركتها البنت خلود ولا بدون مشاركتها، هو المدير له علاقة. قال طيب أنا بعطيك فرصة، لكن خلال 24 ساعة إن ما اعترف المدير غصبا عليك تفرج عليه وتدور على دليل يثبت إدانته، ولا لا تعتقل أبدا. قال لا أبشر، عطني بس ساعة. وفعلا جاب المدير ويحقق معه، والمدير معصب. قال شنو قضية الاختلاس في الشركة واللي كان يهددك فيه أسعد؟ على فكرة احنا عثرنا على أوراق كثيرة في شقة أسعد تدينك في موضوع الاختلاس. هني المدير انصدم، قال شنو؟ لا مو صحيح الكلام هذا. قال عشان مو صحيح عندنا الأوراق. قال إذا قدرت تطلع الأوراق أنا مستعد أعترف لك بكل شيء. أنا متأكد أصلا أن شقتها ما فيها ولا شيء وديني. قالوا أنت إيش دراك؟ قال ها؟ قال أنت إيش دراك أن شقتها فيها أوراق ما فيها أوراق ومتأكد إنه ما فيها، أنت كنت عنده صح وأنت سرقت الأوراق من شقته. المهم هني تورط المدير، صار يحوس يمين يسار يمين يسار لين بطل جربه. قال إيه نعم أنا اللي قتلت أسعد. إيش سوى المدير؟ شو مسوي المدير؟ يدري بأن خلود هذه على علاقة مع أسعد وأنها ممكن تأثر عليه، ويدري فيها أنها فيها حالة نفسية وكذا، لكن أسعد يحن على البنت. فطلب المدير من خلود أن تروح معاه إلى شقة أسعد في محاولة للضغط عليه علشان يسلم الأوراق اللي كان محتفظ فيها النسخ من الأوراق اللي تدينه في اختلاسات الشركة. ففعلا راحت معاه خلود، وكانت يعني تعتقد الموضوع يعني مجرد واسطة، يعني تقول حق أسعد الله يخليك أسعد علشان خاطري سلم الأوراق بلا مشاكل بلا كذا، وهو راح يعطيك القرض اللي أنت بي. لكن لما رفض أسعد قام المدير وإيه قاعدة هذه خلود، ويطلع سلاحه وياخذ المسند مال المخدة اللي كانت على الكنبة ويطلق النار على رأس أسعد. مات أسعد، ترك خلود جالسة عند جثة أسعد وطلع. وهو يدري أصلا أن خلود هذه حتى لو تكلم البنت لا يمكن أحد يصدقها، لأن عندها ملف التعالج في الطب النفسي، وكانت عندها عدة يعني قصص أنها مرات تفصل عليه ومرات تدخل في نوبة من الهستيريا والصرع فيقول هذه حتى لو تكلم مستحيل أحد يصدقها. ودام أنها بصماتها موجودة داخل البيت هو يبي يلبسها هالتهمة. المهم أكم بالطويلة، اليوم اعترف وراحوا جابوا خلود، والبنت بعد ما هدت قالوا له احنا خلاص ألقينا القبض على المدير واعترف، صارت تسبه وتغلط عليه الحقير قتل أسعد، وأنا من بعد ما شفت المنظر ما تمالكت أعصابي وانهرت ودخلت في غيبوبة، يعني ما قدرت حتى أتكلم، صار لي أكثر من أسبوعين وأنا في حالة أشبه بالحلم، يعني ماني قادرة أتكلم وخايفة أن أتورط أنا في هالجريمة. دامكم أنه وصلتوا فهذه هي الحقيقة. المهم معكم بالطويلة، اكشفوا الجريمة ورجع المحقق طاير من الفرح حق المدير، قال أبشرك الاعترافات كلها موجودة والمدير بنفسه اعترف وخلود شاهد عليه. قال لا يعطيك العافية، بس قبل تروح ترى في قضية جديدة هذه بس تستلمها وتخلصها وبعدين بعطيك الإجازة اللي تبيها. وهذه هي حياة أصلا المحققين ورجال الأمن، أعانهم الله. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.